نحن غارقون، نحن لم نعمل بوصية إبراهيم عليه السلام، تلك ملته التي كان يصبح عليها النبي عليه الصلاة والسلام ويمسي كل يوم، وملة أبينا إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل، إذن خليل الله تلك وصيته الجامعة تشمل الدين كله، إنني براء مما تعبدون. وهنا لابد أن نتوقف مسألة البراء. نحن نعلم أن الولاء والبراء أصلان عظيمان من أصول الإيمان، بل لا تكاد تعرف قضية أبدأ فيها القرآن وأعاد وبين فيها الحجة والبراهين مثل هذه القضية، أن الولاء والبراء أصلان من أصول الإيمان، وهما من أخطر ما يكون على المسلم. عندما تراجع بعض نصوص الآيات ستعلم مسألة البراء هذه مسألة خطيرة جدا. وصى بها إبراهيم عليه السلام، تلك وصيته، إذ لا دين بغير الولاء والبراء. الولاء له ركنان، والبراء أيضا. الركن الأول المحبة والنصرة، المحبة، والركن الثاني هو النصرة. المحبة شيء يكون في القلب، والعمل أن تنصره، والولاء من القرب، محبة والقرب، والبراء من البغض والبعد والعداوة. يبقى إنني براء مما تعبدون، هذه العقيدة أهملها الناس واستخف بها الناس في زماننا هذا للأسف الشديد، إنني براء مما تعبدون. ثم لما تجد في آيات الله عز وجل، مثلا على سبيل المثال في آل عمران، يقول تعالى بعد أن قال قل اللهم مالك الملك، الآيتان تحفظونهما، قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يتخذ المؤمنون بالكسر، يعني هذا نهي شديد ونهي مؤكد، نهي واضح مجزوم، لا يتخذ بالجزم بالسكون، لكن بعدها سكون، لا يتخذ لا تبقى سكون بعدها سكون، فكسر السكون الأول. لا يتخذ المؤمنون، يعني هذا نهي شديد ليس وصفا، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يعني أولياء المحبة والنصرة، تقف معهم، تحبهم، تنصرهم، تعينهم، تكون على طريقتهم، تأتلف معهم، تتحزب معهم، لا سيما إذا كان ضد المؤمنين وضد ولي الأمر. هذا شيء بشع جدا يحدث الآن، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، فليس من الله في شيء. انظر التهديد الرهيب، فليس من الله في شيء، يعني يبرأ الله منه ورسوله، وهو بريء من الله ورسوله. إلا هذه المسألة، توالي الكافرين من دون المؤمنين، تقف معهم ولا تقف مع المؤمنين، تتشاور معهم ولا تتشاور مع المؤمنين، تأتلف معهم ولا تأتلف مع المؤمنين، ده شيء بشع بشع شنيع شنيع. إلا أن تتقوا منهم تقاه. وعد إلى التفسير، وعد إلى ابن جرير الطبري وهو شيخ المفسرين وإمامهم، عندما يقول ويشرح هذه الآية بما معناه ألا توادوهم، وإنما تظهروا مودتهم باللسان فقط، وتبطنوا عداوتهم وبغضهم، ولا تشايعوهم على ما هم فيه من كفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل. ده كلام ابن جرير الطبري. هذا معنى إلا أن تتقوا منهم تقاه، تكونوا في سلطانهم فتخافوا منهم وتخافوا غائلتهم فتصانعهم، تظهر لهم شيئا من المودة باللسان لأنك مضطر، وتبطن عداوتهم وبغضهم، ولا تشيعهم على اعتقادهم وأعمالهم، ولا تعينهم على مسلم بفعل أبدا إلا أن تتقوا منهم تقاه. وهذه القضية لخطورتها يقول الله ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، لأن الله يعلم كل شيء. ده من أشد ما يكون، من أشد، شوف التهديد، فليس من الله في شيء. ويحذركم الله نفسه، لماذا؟ مسألة الولاء والبراء، انت واقف مع مين ضد مين؟ ده التوحيد، هذا هو التوحيد. آيات أخرى كثيرة في كتاب الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني تقف معهم ضد المؤمنين، تأتلف معهم ضد المؤمنين، تشاورهم من دون المؤمنين، وهكذا. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ طب ما هو ربنا له السلطان المبين على كل الناس، فما المراد هنا؟ لأن لله وعودا كثيرة مذكورة في الكتاب والسنة، وعود من الله عز وجل، وعد الله الذين آمنوا. والآية في سورة النور، إنكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ده وعد مشروط، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فهذه من وعود الله عز وجل. فكونك توالي الكافرين من دون المؤمنين ده أمر بشع جدا. فقد جعلت لله عليك سلطانا مبينا أن يخزيك وأن يعذبك وأن يحرمك من نعمته في الدنيا والآخرة، وأن لا ينفذ معها معك وعوده التي وعد بها المؤمنين. والنداء، انظر من للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ يبقى ده مسألة الولاء والبراء خطر جدا جدا. آخر آية في سورة المجادلة، لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. شيخ الإسلام ابن تيمية يبين ويشرح هذه الآية، لكن أرى الأمطار تسقط فالموضوع صعب، لن أستطيع أن أبينه اليوم، لكن لعل الله يريد. في أمطار؟ طيب، لعل الله يريد أن يوضح أكثر في الأسبوع المقبل بإذن الله، لكن يعني الصبر على هذا شديد، والله شديد، لأن الحزب المسمى بحزب النور هو الآن عندي اسمه حزب الظلام، لأنهم قاموا بنوع من التولي لهؤلاء الكافرين والمنافقين الذين يخاصمون الشريعة. يبقى تقدموا إلى الأمام وأفسحوا لإخوانكم في جميع الأدوار، حتى يعني نختم الموضوع بسرعة. والأماكن فوق، الناس في الشارع، إذا كان المسجد به أماكن، يعني لماذا نقف؟ يعني هي غاويين نقطع الخطبة ونبطل؟ كل اللي واقفين في الشارع دول لهم أماكن، اصعدوا إلى أعلى لله، كله لله عز وجل. تخاف تطلع السلم تتأخر، الله يرى هذا، وهو الذي ينزل الأمطار، وهو الذي يخلقنا، وهو الذي يسمع ويرى سبحانه وتعالى عز وجل. فلا أحد يجلس في الطريق طالما المسجد به مكان، ده هذا غير جائز أصلا. لا يجوز شرعا في صلاة الجمعة أن تجلس في الشارع إلا لضرورة، فإن كان المكان في المسجد متسعا فلا تجلس في الشارع. يبقى الأمر إذن شديد شديد الذي ارتكبه حزب النور أو حزب الظلام في هذا الأمر، ولا بد لهم أن يعودوا لأنهم إخواننا، فإن لم يعتذروا ويعودوا إلى رشدهم سنطلب من جميع الإخوة الذين دخلوا حزبهم أن يتنصلوا منهم فورا وأن يتبرأوا منهم، ماذا وإلا فهذه خيانة لله وللرسول وللمؤمنين، وسنرى ذلك تفصيلا بإذن الله. فدي وصية إبراهيم، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فانظر إلى قضية الولاء والبراء، وهذه الآية من سورة المجادلة يشرحها شيخ الإسلام ويقول: فإن نفس الإيمان ينافي المودة مع الكافرين والمنافقين، ضدان لا يجتمعان، فإن وددتهم وواليتهم انتفى الإيمان، وإن آمنت انتفت المودة. لهؤلاء ضدان لا يجتمعان أبدا، ينفي كل منهما الآخر. فإذا كان الرجل يحب هؤلاء من قلبه ويصافيهم دل على أن قلبه ليس به الإيمان الواجب. بهذا المعنى شرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الآية، بل مسائل الولاء والبراء من أخطر ما يكون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. انظر إلى التهديدات: أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. تهديد رهيب. إلا المسألة دي، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، يعني تصافونهم ولا يصافونكم. هذا شرح القرطبي في الآية. يعني إذا المسائل اللي احنا فيها الآن بالأحداث المتلاحقة الصعبة وفتن كاشفة لما في قلوب الناس، لابد أن ننتبه، وأنا أحذر نفسي وإياكم أن نسقط فيما سقطوا فيه، ولابد أن يعود ويعتذر، لابد. ومن لم يعتذر فقد عرفنا حقيقته وكشفه الله لنا، وكشف أعماقه أمامنا وأركسه بما كسب. لماذا؟ يبقى قضية الولاء والبراء من أخطر ما يكون، ونصوصها كثيرة. إبراهيم عليه السلام هو خليل الله، انظر مثلا في سورة الممتحنة أو الممتحنة، يقول قل تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. براء، البراء هو أدي إبراهيم عليه السلام هو قوم الذين أمنوا معه، إنا براء منكم، ده أصل من غير ده راح يلعب، لابد من التبرؤ من هؤلاء لابد. ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. شوف خليل الله سبحانه وتعالى: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، غير محدودة بوقت ولا بمكان ولا بظرف، غير محدودة أبدا. لا يرفع هذا البراء وهذه المفاصلة إلا بشرط واحد، وهو حتى تؤمنوا بالله وحده كما آمنا به. أمر واضح جدا لا يحتاج إلى حتى، لكنه استثنى، قال: إلا قول إبراهيم لأبيه فده ليس لك فيه أسوة. أبوه كان صانعا للأصنام آزر، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، لا يقره، وإنما يقول لأستغفرن لك، يقول: وما أملك لك من الله من شيء، وأنا بأمر ربنا أقول له اغفر رب يغفر، وأنا لا أملك لنفسي شيئا وما أملك لك من الله من شيء. يبقى شوف الأمر ده، ده هو ده بس اللي إيه لا تأتسي فيه بإبراهيم عليه السلام، إلا قال إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يا إخوتي هذا أمر رهيب رهيب، مسألة الولاء والبراء. أنت واقف مع مين؟ احنا في أحزاب الآن، وطريقة يعني رضينا بها للوصول إلى شرع الله عز وجل بطريقة سلمية، إذ لا نستطيع غيره، لكن بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية كيف نشايع أناسا حكم الله، حكم الملك بكفرهم وشركهم ونفاقهم، كيف نأتلف معهم إلا أن تتقونهم تقاء، إنما كيف تشايعهم على مسلم وعلى ولي الأمر. يرجع هذا الأمر أساسا في مسألة الشك في كفر مخاصمي الشريعة. مخاصم الشريعة محاد لله ولرسوله ومشاق لله ولرسوله ومعاد لله ولرسوله، هذا مخاصم الشريعة. وأمر الشريعة هو الولاء والبراء من الشريعة. أمر الشريعة بوجه عام كما قلت لكم سابقا كغرفة محولات الضغط العالي الكهربائي، اللي بيدخل جوه بتشفط، لازم تبقى عارف انت فين، إلا مسألة الشريعة. وبينت فيما مضى الآيات والأحاديث وحكايات الإجماع، وأزيدها بجزئية لم نذكرها من قبل في هذا البيان عن شريعة الله عز وجل. في أول سورة المجادلة، لتعلموا أيها الناس أن ربكم هو الملك، لقد قطع اليد في ربع دينار. ما قيمة ربع دينار عندما يسرق؟ ومال محرز، قطع اليد ملك عز وجل، حدوده لا تعتدى أبدا ولا يعتدى عليها ولا يقع العاقل فيها، قطع في ربع دينار. ورجم الزاني والزانية المحصنين، رجمهما بالحجارة حتى الموت، بشكل يبدو للناس وللجاهلين أنه بشع جدا، وما هو إلا رحمة من الله عز وجل، لأن جهنم أشد، على قوله تعالى قل نار جهنم أشد حرا. رجم بمجرد التقاء الختانين، يعني شيء عجيب خالص يحق الرجم لأنه الملك وتلك حدوده. استهان الناس. نحن في زمن أمر الشريعة صار مستخفا به عند الناس، يحسبونها مجرد معصية. لو إنسان زنى أو سرق، ارتكب كبيرة وارتكب مئة كبيرة وفعل وفعل، كل هذه معاصي، لو استحل يخرج عن الملة بالإجماع، بدون استحلال هو مسلم وتحت المشيئة، لعل الله أن يغفر له حتى وإن كان بغير توبة، ويغفر دون ذلك من يشاء. إنما في مسألة الشريعة، انظر أول سورة المجادلة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ليقولون قولا شنيعا منكرا وكذبا وزورا، يعني وكذبا، قول شنيع كذب، تقول لامرأتك أنت عليك ظهر أمي، وفي لحظة غضب ما تعديش بقى دي، ليه؟ دي الشريعة، شريعة الملك، ده حد من حدود الملك. والملك ما بيلعبش مع الناس، مع العبيد، حاشا لله، انظر بقى اللي هيترتب على دي ايه. ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور، جمع بين العفو والمغفره. اذا الامر خطير خطير خطير، حد من حدود الله، جزئيه من جزئيات الشريعه لله فيها حد. فيقول ان الله لعفو غفور يجمع بينهما، والعفو الترك، والمغفره وقايه العبد شر ذنبه واثر ذنبه والعقوبه التي قدرت على الذنوب. يبقى عفو غفور يعني في امل. الانسان اللي وقع في هذا فليعد الى شرع الله عز وجل. والذين يظاهرون من نسائهم، ده بقى الى يوم الدين، ثم يعودون لما قالوا، يعود الى الوطع والى مجامعه امراته، فتحرير رقبه من قبل ان يتمس، قبل ما يمسه تحرير رقبه من قبل ان يتمس، ذلكم توعظون به. والموعظه هي الامر والنهي بترغيب وترهيب، والله ما تعملون خبير، يعلم ما خفي منكم، ما يدور في صدرك بعد ان قلت هذه الكلمه، الله يعلمه. فانتبه، انها شريعه الملك والملك يعلم، لا شيء يخفى عليه ابدا، لا في ظاهرك ولا في باطنك. انتبه، ذلكم توعظون به، لان الملك عذابه شديد، والله ما تعلمون خبير. فمن لم يجد رقبه او لم يجد مالا يعتق به الرقبه، يحرر به الرقبه، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. انظر بقى، أنا لست في بصدد الآن بيان التشريعات، وإنما انظر، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. انظر بقى حكاية الشريعة، شوف الشريعة فين، انتوا ليه، شوف الشريعة جزئية هي من الشريعة هي. واحد قال لزوجته انت عليك ظهر أمي، غضبان وقال لها كلمه، لا انت دخلت في شريعه الملك، والملك ما بيلعبش. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، لابد من الالتزام بهذه الشريعه، والا فالخروج عن المله فورا. الالتزام بها، التزم هذا الحكم. يبقى ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، يبقى الامر خطر يا عباد الله في مسائل الشريعه. وتلك حدود الله. ما الذي جرى يا رب؟ انسان غضب وعجوز وامراته عجوز وقال لها انت خلاص، عايز يقول انت عرفتيني، انت عليك ظهر امي، كلها في الغضب. لا ما تعديش، دي شريعه الملك. وتلك حدود هي امك، وتلك حدود الله وللكافرين. اشوف كافرين مره واحده كده، وللكافرين عذاب اليم. يهدد، انت داخل على ايه؟ انت داخل على انك عايز ايه؟ لا تلتزم بهذا الحكم الشرعي، انك قلت لامرأتك كذا كذا، ده حكم شرعي كفارته كذا كذا كما قد علمت. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. شايف التهديد وكل ده على كلمة واحد قالها لزوجته، فيها ايه دي؟ فيها ان الملك له شريعة بس. لكن نحن في زمن استهان واستخف الناس بمسألة الشريعة وغياب الشريعة كأنها معصية، شيء حاجة بالعجاب يعني. وإخواننا في حزب النور والإسكندرية عموما هم في قضية الحاكمية 100%، يعني أنا شيء عجيب خالص، ما هذا الذي يحدث يعني؟ وبذلوا جهدا مشكورا جدا وحمدناه لهم في اللجنة التأسيسية عشان المادة 216، مرجع الفضل للناس في هذا الأمر هو الاتجاه السلفي ومشايخ السلفيين، والإخوان كانوا متفرجين في هذه البداية وأرادوا بكالة مبادئ وانتهى الأمر. يعني حمدنا لهم ذلك. إنما يصل الأمر إلى ما يحدث الآن، فسببه أنهم يظنون أن هؤلاء المخاصمين للشريعة المحادين لله وللرسول يحسبونهم على الإسلام. شيء بشع رهيب. هو أنا اللي بكفر ولا أنت اللي بتسلم؟ الملك حكم بكفرهم، لأنه حكم بكفر المحاد لله وللرسول والمشاق لله وللرسول، وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. ثم يقول: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. كبتوا، الكبت هو إيه؟ الخزي والإذلال والإهانة والصرع على الوجه، يعني تمسك بإنسان تسقطه على الأرض على وجهه وتخزيه أمام الناس، هذا هو الكبت. أقول لك ده مكبوت، مش عارف إيه، إذلال وإخزاء وإهانة وتصريع على الوجوه. كبتوا. ثم قال: كما كبت الذين من قبلهم. كيف كبت الذين من قبلهم؟ بالإهلاك والتقتيل فيهم فيما مضى. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. كل ده الحشد ده كله ليه؟ للكافرين عذاب أليم، للكافرين عذاب مهين. تلك حدود الله، إن الذين يحدون الله ورسوله. إيه ده؟ ما هذا؟ ما كل هذا؟ واحد قال لمرأته كلمة أغضبت الملك، أجعلها تشريعا إلى يوم القيامة. يبقى لا يستهان بالشريعة أبدا أبدا، إنها أحكام الملك عز وجل. حكم الملك بكفر المحادين لله وللرسول ومخاصم الشريعة، لأن هؤلاء جبهة الإيقاظ، مش الإنقاذ، الإيقاظ من الموقوذة والمتردية والنطيحة. هذه الجبهة أساس اجتماعها وائتلافها حرب الشريعة ومخاصمة الشريعة. أحياناً يجدون الموجة الإسلامية عالية عليهم، فيقول أحدهم: أنا لا أخاصم الشريعة وأنا ما بقولش للشريعة لا كلام، لكن اجمع له تصريحاته يوم أن كان يظن أنه ممكن وأنه أعلى وأن له كلمة، اجمع له تطر العجب العجاب. لا لا لا، نحتاج إلى استنباط وإلى مجهود، وإنما أمر بين جدا جدا في منتهى البيان والوضوح، أفصحوا عما بداخلهم. والمواد الخلافية، ما المواد الخلافية؟ ديكور عشان المادة 219، كل هدفهم وهدف الآخر كما تعلمون إلغاء المادة الكارثية اللي هي الشريعة. الحرب الدائرة الآن في بلادنا كلها على الشريعة وفقط لا غير. أما إن كان الأمر على غير الشريعة فلا بأس، وهذا ليس شأننا، يعني معارضة من أجل المصالح الاقتصادية، من أجل السياسة، مش عارف الكذا، ماشي. والعالم كله فيه معارضة، لكن معارضة بناءة جدا. أما هذا الأمر هنا في بلدنا فليست معارضة إطلاقا، لأنهم يساومون على ديننا، يريدون إلغاء المادة التي ستأتي بالشريعة بإذن الله. هذا الأمر الخطر، أمر بشع، محادة لله وللرسول، مخاصمة لله وللرسول، مخاصمة لشريعة الله عز وجل. وديك رأيت في مسألة، يعني واحد يقول لامرأته: أنت عليها كظهر أمي. شوف النتيجة كانت إيه، بقت يحادون الله ورسوله وكبتوا، وبقت الآيات والتهديدات التي رأيتها. ابن القيم يقول في هذه الآيات في سورة المجادلة، يقول كلاما عجيبا والله على هذا الأمر، ويبين، يقول لك انظر مثلا في قوله تعالى بعد أن ذكر إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. قال لك دل ذلك، دي برضه في سورة المجادلة، دل ذلك على أن المحادة مغالبة، عداوة ومغالبة مستمرة حتى يغلب المحاد، المحاد الثاني يغلب. هي دي المحادة لله وللرسول، وهذا الذي يحدث من هؤلاء. ما شأنهم إلا محاربة الشريعة، ولم ننكر عليهم شيئا آخر إلا هذا. لأن ده أمر خطير، أمر للملك فيه حكم. وكما قال الشنقيطي يعني الأمر واضح، قال: ولا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. ورأينا حكاية الإجماع أو دفع شيئا مما أنزل الله، ورأينا الحكاية الأخرى عن محمد بن سحنون من أصحاب مالك، ومن شك في كفره وعذابه كفر، كان يتكلم عن ساب الرسول عليه الصلاة والسلام. وساب الرسول ومخاصم الشريعة شيء واحد، ما الفرق بينهما؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الناس كل شأنهم مخاصمة الشريعة، والمحاد أن تكون في حد والله ورسوله في حد، والمشاق أن تكون في شق والله ورسوله في شق آخر. هي دي المخاصمة، ودي المحاددة، ودي العداوة والمباعدة بينهم وبين الشريعة. فهم يحادون الله ورسوله ليلا ونهارا، ثم هم يخرجون على ولي الأمر وبالسلاح. فما حكمكم يا أخوانا؟ ما حكمكم يا أصحاب حزب النور في من يخرج على ولي الأمر المسلم الذي يحمل المشروع الإسلامي وعاهد الله على ذلك، ثم عاهد الناس على تطبيق الشريعة كاملة كتابا وسنة؟ لماذا يخرجون عليه؟ أفإذا فعلوا ذلك وعلوا علينا بالسلاح وبالدماء وبإراقة دماء أبنائنا وإخواننا في الشوارع وفي الطرقات، وبالتعالي بالسب والقذف على ولي الأمر، هل هذا جائز عندكم؟ لقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بضرب عنق الآخر لو بويع الخليفة فنزعه آخر فاضربوا عنقه. كيف يخرج على ولي الأمر بالسلاح بالعنف هذا؟ ده شيء رهيب جدا. يعني يا أخي أنا أعجب جدا، انظر إلى موقف الكفار في بلاد الكفار، ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون في حفظ النظام وفي حفظ الرئاسة؟ وإلا تنهار البلاد وتنهار الدول. شوف، يقولون هذا الخبر في جريدة المصريون بالأمس: تناقل أعضاء فيسبوك ردود فعل وزراء الداخلية حول العالم حول معركة أفراد الشرطة المصرية مع البلطجي فقط بقنابل الغاز. وده شيء أكبر خطأ كارثي ارتكب، أن الشرطة غير مسلحة، وأن يترك الغلابة بقى بعد ما تركوا التجبر والتكبر والفجور الذي كانوا في أيام الطاغوت، وهم الآن يحموننا ويدفعون عنا وعن جميع الشعب أثر الكلاب والمعتدين الذين خرجوا بالسلاح وبكل شيء على النظام العام. فعلوا ذلك، أن ندع الشرطة في مواجهتهم بغير سلاح مجرد الغاز، ده شيء بشع جدا جدا. يعني والله إني لأطلب من كل مسؤول أن يأخذ الضابط الذي قتل، واحد أو ألف أو أكثر أو أقل، معاشا كمعاش مساعد وزير، هذا أقل تقدير له، وأن يأخذ الأفراد اللي هو أمين الشرطة الذي قتل ولو كانوا آلافا، أن يأخذوا معاش برتبة رائد هكذا عندهم في اللوائح، لابد من تفعيل هذا. والجندي إنسان كالضابط الذي قتل وذبح، لما يفعل به ذلك؟ لابد أن يكافئ وأن يصبر أهله وأن يعوض أهله بعض الشيء، وهو شهيد عند الله عز وجل. إنما يترك الشرطة على هذا النحو بغير سلاح في مواجهة من؟ ميليشيات سمير جعجع، ميليشيات الشيعة، ميليشيات الآخر، وكلكم تعرفون فيما يسمى بالبلاك بلوك. يترك الشركة هكذا عزل، ده شيء بشع جدا، لابد أن يتدارك. الخروج على ولي الأمر، كيف تستقيم الدولة؟ فانظر إلى الكفار بيتريقوا علينا في الغرب والشرق، يقول لك حول معركة أفراد الشرطة المصرية مع البلطجية فقط بقنابل الغاز، حيث قال وزير الداخلية الروسي، ده واحد من ضمن، قال ما حدث من قيام رجال الشرطة المصرية من الدفاع عن مقراتهم بالغاز فقط يعد انتحارا. الوزير الداخلية في روسيا ده انتحار. تطلع عسكري المسكين والضابط المسكين عشان تصفى عيناه ويفعل بيه ده شيء بشع بشع. ازاي دافع عن اقسام الشرطة عن مقره بالغاز فقط؟ فقال لك ده يعد ايه؟ انتحار. انتحار. وهو دليل على بسالتهم وصبرهم وحيرفيتهم الشديدة. ولو حدث هذا عندنا لطلبنا الاستعانة بسلاح الطيران لقصفهم. دي الكفار وبلدهم ماشية بقوة، إنما احنا عندنا هنا يراد هدم البلد وهدم ما ومن فيها وهدم المشروع الإسلامي. والعالم كله رمى مصر عن قوس واحدة لأن كلمة الشريعة ابتدت تظهر، ويقول قائد الآخر المادة الكارثية، يسميها بالمادة الكارثية. بينما قال وزير الداخلية الإنجليزي أستغرب ما يحدث في مصر من عدا وجود قانون قوي وحاسم يحمي ضباط وأفراد الشرطة هناك. فعندنا هنا في إنجلترا يعني يفكر المجرم 1000 مرة قبل أن يجرح ضابط أو فرد شرطة بجرح واحد، لأنه على يقين أنه سيلاقي أشد عقوبة جراء قيامه بذلك. بينما تعجب الخبير الأمني ستيف دويل، قال لم أرى في حياتي رجال شرطة يدافعون عن اقتحام مقراتهم ومنشآتهم باستخدام الغاز فقط، غاز بس. إنما يفعله رجال الشرطة المصريون الآن يجب أن يدرس بالجامعات العسكرية. يعني شيء بشع خالص وظلم رهيب وقع على أفراد الشرطة. يعني الواحد ماذا نقول؟ ما فتن كاشفة. هؤلاء لماذا يتكلمون من علن؟ اللي هم اللي قاعدين بقى يسمون جبهة الإنقاذ والهرج وما يحدث الآن من التقتيل واستباحة الدماء على هذا النحو والقتل العشوائي والاغتصاب الجماعي في أشهر ميدان من ميادين القاهرة. كيف يحدث هذا في دولة إسلامية؟ الله، كيف تعززوا إلى هذا الحد؟ تعززوا بكل ما هو من الداخل والخارج محارب ومخاصم للشريعة. فبيتكلمون من عالم جايين بالعالي. إزاي يرضخوا للحاكم مسلم راجل بيقول له عاهد الله ثم أعيدكم على تطبيق الشريعة كاملة كتابا وسنة؟ أفمع هذا الحال، طبعا كمثال يعني على أخواننا في حزب النور، شفيق هذا سوء الوداع بالتلفزيون مش إشاعات عن الشريعة وتطبيق الشريعة، قال ما يمكنش الآن ولا قدام ولا في أي وقت. هذه عبارته التي سمعتها بأذني ورأيتها بعيني، هو يقولها، يقول لك ما يمكنش الآن ولا قدام ولا في أي وقت. ده مش بس مدافعة ومخاصمة للشريعة، ده اتهام لرب العالمين أنه ملك لا يعرف كيف يشرع. أن لا يمكن، ولا هو علم غيوب، لا يمكن ولا في أي وقت. هذه الجملة بإجماع المسلمين الذي حكى إسحاق بن راهويه أو دفع عشان ما أنزل الله، إذا خرج عن الملة ساعة قال ذلك. من الذي دافع عنه؟ حزب النور، قائده أو مرجعيته وقف وخطب خطبة الإسكندرية يقول الرجل ينطق الشهادتين ويصلي الصلاة الخمس. هو كده عنده مستمع، أتى بالناقد، أتى بالناقد، قال للشريعة لا. الملك بيتقال له لا يا عباد الله، أديك رأيت واحد بس غضبان فقال لمرأتي أنت عليك ظهر أمي، شفت إيه بقى الوصف؟ والكافرين عذاب أليم، والكافرين عذاب مهين، إن الذين يحدون الله ورسوله وتلك حدود الله. الله، ماذا تريدون بعد ذلك؟ يبقى الشريعة أمرها هين إلى هذا الحد؟ واحد يدفع الشريعة جملة وتفصيلا ويتهم الملك بأنه لا يعرف كيف يشرع؟ إذ يقول ما يمكنش الآن ولا قدام ولا في أي وقت. أنت بتدفع عنه ليه؟ لكي يجمل موقفه أنه ذهب إليه فطعن المسلمين في ظهورهم. ساعتها لم أعلق، قلت رجل يتأول على أنه يريد أن يصانعه لأنه خلاص تبين أنه هو اللي حيبقى رئيس، بحيث تستمر دعوته. طب وإخوانك تفعل ذلك بغير استئذان؟ يعني أنت اللي اشتغل في الدعوة بس والباقي كلهم دول في السجون عبيد يعني إخوانك دول؟ ومع ذلك أنا ضربت صفحا، لم أعلق، قلت ما يعني نقطة ضعف ولا نشهر وانتهى الأمر وتنسى. لكن أن تحدث هذه الخيانة ومن نفس الشخص من مرجعات حزب النور، ده شيء لا يمكن أن يمر مرور الكرام، لا يمكن، ولا بد من الرجوع والاعتذار. وأي واحد من إخواننا في الإسكندرية من الدعاة وهم يعرفون قضية الحاكمية تماما، يعرفونها جيدا ولهم جهد فيها ويعرفون من هذا الطاغوت، إنما يأتي بقى المسألة في موالاة هؤلاء، موالاة هؤلاء واعتبارهم من المسلمين واعتبارهم طائفة من المؤمنين، كهذا الذي ينصب من نفسه حكيم الزمان ويخاطب رئيس الدولة ولي الأمر المسلم المحترم بأسلوب من علي، ولم يكن في عهد مبارك يتفوه بكلمة ولو واحدة ضد الباطل وأهله، ولم يكن يستطيع أن يخاطب أمين شرطة في أمن الدولة مثلا إلا بالانبطاح الكامل، لا تستأسد على ولي الأمر وعلى رئيس البلد، ما هذا الذي يكون؟ ويصنع أيضا لقاء مع هؤلاء ويخطب خطبة طويلة يقول وشاورهم في الأمر. يشاور من؟ هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاور ويأخذ مشورة الكافرين والمنافقين؟ هل أمر الرسول بذلك؟ وإنما أمر أن يأخذ مشورة أصحابه وأمره شورى بينهم وشاورهم في الأمر. شيء بشع جدا يحدث من الدعاة، بل هي فتن كاشفة، فتن كاشفة، وسينكشفون أكثر وأكثر إن لم يتوبوا إلى الله ويرجعوا. أنت بتعمل اجتماعات من وراء ظهور المسلمين، أنت نفسك لم تشاور، حكيم الزمان لم يشاور، لم يستشر أحدا حتى من الهيئة اللي بينتسب إليه اللي هو مجلس الشورى العلماء، وحده لم يستشرهم ولم يأخذ رأيهم، وإنما كلما رأى الجمهرة حوله ظن أنه هو الإيه؟ هو الإسلام ده بتاعك أنت بس، ده الإسلام ده دين ربنا للعالم كله وللأمة الإسلامية، يبقى لا تنفرد بعمل هذا له أثر عام، ده عمل يخص المسلمين، يبقى ولي الأمر هو الذي يتولاه لا أنت ولا غيرك، إلا أن تستأذنه، إلا أن يأمرك هو بهذا، فده شيء لا يمكن أن يوافق عليه أبدا، أي عاقل لا يقر هذا. إيه ما هذا البلاء الذي نحن فيه؟ أنا أقول فتن كاشفة، وإن لم يتوبوا فسيكشفهم الله أكثر وأكثر. أنت بتأتلف مع أقول لك طائفة من المؤمنين تسمع الخطبة كأنها إصلاح بين حزب النور سابقا ومن الإخوان مثلا، أو بين أي حزب فصيل إسلامي مع فصيل إسلامي آخر، تنفع خطبة قوية لهذا، إنما بتخطب بين الفصيل التيار الإسلامي وبين هؤلاء المخاصمين والمحادين للشريعة، ألم تعلم أن الله أنزل كفر هؤلاء لأنهم يخاصمون الشريعة ويحادون الله ورسوله؟ ما هذا الذي يحدث يا عباد الله؟ شيء بشع جدا جدا. يوم يأتي أخونا في الإسكندرية أيضا، طب سقط السقطة بتاعت شفيق وقلنا عدي، لأنه قام بدور يحمد له في الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، إنما تيجي تعمل كده وتحكم بإسلام وقد علمت ما قال، ويمكن دعا الناس إلى انتخابه، أنا لا أكاد أتصور ما هذا الذي نحن فيه، والله شيء بشع جدا. يعني توالي من؟ هؤلاء المسلمون عندك كل الأدلة حكمت بكفر مخاصم الشريعة. وهو لا ده هو طلباتهم أصلا مختصرة في المادة 219 إلغاء المادة حتى لا تعود الشريعة. ثم هذا الثلاثي الصعلوك مندوب الشيعة هنا، والسكير مندوب اليهود هنا ويتعزز بهم، والآخر الرجل الذي هو مندوب المخابرات الأمريكية والدولة الأمريكية، يعني يتعززون بهؤلاء ثم أنت تأتلف معهم وتجلس معهم. ما هذا الذي يحدث؟ هذا تولي، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. طبعا كل النصوص التي قلتها تنطبق عليهم إلا بشيء واحد والذي يخرجهم من هذا التولي المكفر، ألا وهو التأويل بالمصلحة المفسدة. لولا هذا التأويل لكان حكمهم هو حكم هذه الفرقة، كان هو نفس الحكم، وهي تولهم منكم فإنه منهم. هم يتأولون المصلحة المفسدة، يقولون نتحاور معهم حتى نوقف العنف وحتى نوقف نزيف الدماء. كويس جدا، صدقناك ولا نتهم نيتك. هل هذا من حقك؟ أليس هذا أثر العامة في البلاد كلها في جميع المحافظات والبلاك بلوك وتعرفون القضية؟ يبقى إزاي هذا الأمر متروك لولي الأمر؟ كيف تأخذ فيه قرارا دون ولي الأمر؟ كيف تنفرد فيه دون مشورة باقي إخوانك في البلد؟ يبقى هذا التأويل خاطئ خاطئ خاطئ وتأويل فاسد. المصلحة ولي الأمر أدرى بها، فإن أمرك بهذا فبها ونعمت، وإن لم يأمرك فليس من حقك أن تفعل هذا، وأن تأتلف وتتحاور مع من؟ لقد أعطيتهم قبلة الحياة كما يقال، سقطوا خلاص في الهوة السحيقة، وسقطوا في سلة المهملات، وعرف الشعب النائم الغافل عرف من هؤلاء. ليسوا تقدميين، ليسوا ديمقراطيين، ليسوا وطنيين، ليسوا على شيء العداوة الكاملة للشعب، بهذا التحريق للمؤسسات والمنشآت، بهذه الحرب الضروس، بالإنفاق على هؤلاء الفرق التي تقتل الناس في الشوارع على هذا النحو البشع جدا. ما هذا الذي يحدث؟ يبقى إزاي أنت في منتهى البساطة كده تطعننا بخنجر مسموم في ظهورنا؟ لن نتركك أبدا. تركنا في المرة الأولى يعني طمعا ورجاء في ألا تعود ألا تفعل ذلك مرة ثانية، أما الآن جئت إلى هؤلاء لتتولاهم بتأويل ميزان المصالح والمفاسد، لست مسددا في هذا ولست على صواب في هذا، فإنما المسائل والدماء والحاصل الآن لا يتولاه إلا ولي الأمر ومن يأمره بذلك. لما يخرج إنسان كده من نفسه ويقول أنا أفعل، وشيء عجيب جدا احتجاجهم بالرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، وإن شاء الله الأسبوع المقبل نبين، لأن لا يوجد أي ذرة قياس صحيح في هذا. أنت بتولي من وبتناقش من وتأتلف مع من؟ مع الذين يقولون للشريعة لا، مع الذين يقولون للملك لا، قاعد معهم تعمل إيه أنت؟ هتبقى زيهم كده. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. هل غيروا؟ لم يغيروا شيئا، لم يغيروا شيئا. لا، وإيه؟ ويتفقون معهم على المبادرة. إيه المبادرة؟ هي المبادرة أصدق المواد الخلافية. المواد الخلافية دي يعني ليس من حق أحد أن يعدل فيها إلا بالرجوع للشعب على النظام الديمقراطي. طب المواد الخلافية دي منها إيه؟ هي المادة 219، هي المادة دي الشريعة. فأنت تقف تتضامن معهم في هذا، ثم في إقالة النائب العام أنظف رجل جاء في هذا المنصب منذ خلق هذا المنصب وإلى الآن، وأطهر رجل تولى هذا المنصب، وهو الأمل عند الناس في الله عز وجل أن يسدد وأن يكشف الفساد، وفتح ملفات الفساد وصنع أمورا عجبا حتى الآن. ثم تأتي لإقالته، أنت بترضي من؟ إقالة هذا الرجل النائب العام، هو لا يستطيع، ده أنت حتى تجهل السياسة، لا يستطيع أحد أن يقيله قبل 4 سنوات إلا افتوات القضاء وتعرفونهم، فأنت تقف معهم بعد أن لفظهم الشعب كله واكتشف أمرهم كما نقول بالضبط، لم نخطئ في شيء في حقهم. يوم أنت تطلع كده في منتهى البساطة تعطيهم قبلة الحياة، ولذلك خرجوا يتجملون ويتشدقون، بس حزب النور معانا. يبقى القضية بقى الإخوان، والله يا أخي الإخوان لم يداهنوا أمن الدولة في يوم من الأيام. أنا كنت قد عزمت بعد موقف الهيئة التأسيسية في الدستور على أن أجعل قوتي بما آتاني ربي عز وجل الفترة المقبلة للاتجاه السلفي، بعد أن وقف الإخوان متفرجين في قضية المبادئ الشريعة ومادة منذ 19 إنما قام بها التيار السلفي، قلت أنا كل ديني وكل حياتي من أجل شريعة الملك. يبقى الفترة المقبلة سأجتهد جدا لأجعل المرشحين من الاتجاه السلفي. إنما شوف بعد الخيبة الكبرى التي وقع فيها حزب الظلام، وهو عندي حزب الظلام إلى أن يعود وإلى أن يتوب وإلى أن يدعوا كبرهم، فلقد كشفتهم الفتنة. وسأبين إن شاء الله، أنا يعني صرفت نفسي عن الحديث في الخلاف الذي بيننا وبينهم، لو أصل كل هذا كل حصل ده في خلاف عندهم. الرجل قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بس مرة، ولم يعمل شيء الإسلام أبدا، ولا صلاة ولا صيام ولا أي حاجة، وعندهم إن ده إيه ممكن يدخل الجنة وبغير محاسبة وفي داخل في المشيئة. طب احترم حتى في الخلاف في حكم تارك الصلاة، قول عند الذين لا يكفرون تارك الصلاة، احترم مذهب الصحابة عمالقة العالمين، احترم هذا شيء بشع جدا جدا اللي يحصل. هذا الخلاف صرفت نفسي عنه، قلت يعني لما، لكن أصبحت ملزما الآن ببيانه. الأسبوع المقبل إن شاء الله سأبين ما هذا الخلاف، وهذا الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه. وحكيم الزمان يقول لك وإن طائفتان من المؤمنين، دول طائفة من المؤمنين، هؤلاء طائفة من المؤمنين، يا هذا ويا ذلك، دول طائفة من المؤمنين، تأتلف مع من؟ أنا تكفيري وأنا إرهابي؟ ده المسلمون هم الذين حكموا بذلك، أجمع المسلمون في حكاية إجماع إسحاق بن راهويه. أنا لم أحكم بشيء، حكمت ما حكم به الله ورسوله، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ورأيتم مسألة المحادة التي جاءت في سورة المجادلة على سبيل المثال الحصر، فكيف تأتلف معهم؟ تريد إقالة النائب العام في منتهى، ألا تستحيون إقالة الرجل محترم؟ أنظف وأعلى اختيار اختاره أو تم اختياره في عهد الرئيس مرسي هو وزير الأوقاف وهذا الرجل، وبعد ذلك في إصابة وفي يعني غير تسديد بالمرة في الاختيار، وكل ما نحن فيه بسبب سوء الاختيار. هذا الرجل يعني رحمة من الله عز وجل، تريدون إقالته مجاملة للزند مثلا، مجاملة لمن؟ لسمع عاشور، مجاملة لخصوم الشريعة والذين يحدون الله ورسوله. أفيقوا إلى رشدكم أيها الناس، لقد حمدنا لكم موقفكم في الهيئة التأسيسية، وعزمت ألا أتناولكم أبدا بشيء يسوءكم، لكن الموقف دي خيانة، دي طعنة في الظهور، دي طعنة في الظهر، طعنة مسمومة بخنجر مسموم في ظهور المسلمين. توالي من وتقف مع من؟ هؤلاء أدينك يأمرك بهذا؟ عقيدتك علمتك هذا؟ ده شيء بشع خالص ما نحن فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، عباد الله، انظر إلى أقوال السلف. عبد الله ابن مبارك وهو إمام، سيرته دواء وذكره شفاء، يقول لا تغتروا بضجيج الحجيج يوم عرفة ولا بتزاحم الناس على أبواب المساجد حتى تعرفوا من يحبون ومن يبغضون، أو حتى أو قبل أن تعلموا الولاء والبراء في قلوبهم من يحبون ومن يبغضون. الولاء والبراء، أنت تحب مين وبتكره مين، توقف مع مين ضد مين، طب تغتر أن هو شيخ اللي حفظ القرآن وأنه واقف يقول وبتاع وعنده أشعار، لا تغتر بهذا، لازم تنظر في الولاء والبراء يا عباد الله. الصحابة فقهوا قواعد الولاء والبراء بغير دراسة، بمجرد أن استمعوا الآيات فهموها وعلموا ذلك وعاشوا على ذلك. شوف ابن عباس مثلا رضي الله عنه يقول من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، وإن يجد عبد طعم الإيمان ولو كثرت صلاته وصومه، ولو كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، اللي هو إيه، أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس الآن على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. ده في أيام ابن عباس، فكيف في أيامنا هذه؟ شيء عجيب والله العظيم، شيء عجيب وعجب العجاب. يعني ما تنظر بس إلى كعب بن مالك، وهو من الثلاثة الذين خلفوا في عز الأزمة وفي عز البلاء، المسلمون يقاطعونه وسيد البشر يتصم يقاطعه، وذا الموت أرحم من ذلك، أن أكون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجوار الرسول هو يقاطعني، لا الموت أهون من ذلك. ومع ذلك يرسل إليه ملك غسان ويقول له إيه، لست بأرض هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك، إن إحنا جاهزين نستقبلك. فأخذ الورقة وقال وهذا من البلاء، لأن ولاءه لله ولرسوله وللمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وأخذ الورقة وسجر بها التنور وقطعها. دي الصحابة، زيد بن الدثنة رضي الله عنه أجمعين، زيد بن الدثنة هذا البطل لما أسر بعد غزوة الرجيع أخذ أسيرا، واشتراه صفوان ابن أمية لكي ينتقم لأبيه أمية بن خلف عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين. فلما قدم زيد ابن دثنة للقتل سأله أبو سفيان أنشدك الله يا زيد، هل تحب أن محمدا الآن في مكانك تضرب عنقه وأنك في أهلك؟ قال والله ما أحب أن يكون الرسول عليه السلام وهو في مكانه الذي هو فيه تمسه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. ولا أبراء. فعجب أبو سفيان وقال ما رأيت أحدا من الناس يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. وهذا عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، وهو صحابي جليل من العمالقة. انظر لما أنزل الله عز وجل الآيات في سورة المنافقون، ولما علم أن باه قد قال ليخرجن الأعز منها الأذل، قال له بقى أنت بقى الأعز والرسول الله هو الأذل، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله إن كنت مزمعا قتله رسول الله فاجعل ذلك لي حتى لا أجد في نفسي على أحد من الصحابة. والرسول لم يأذن له في قتله، لكنه ذهب إلى مدخل المدينة وتلقاه بسيفه وحذره وقال له محذرا: لن تدخل حتى تعلم من الأعز ومن الأذل. يقول أبيه: ولاء وبراء، ناس عندهم ولاء وعندهم براء، دول الصحابة مصعب بن عمير. وجد أخوه أسيرا فنصح الذين أسروه قال: شدوا وثاقه فإن أمه غنية. فنظر إلي أخوه قال: أهذه وصاتك بي وأنا في الزنقة دي وأنا مأسور، بتوصي علي وأنا أخوك؟ قال: إنهم إخوتي دونك. وده الولاء والبراء، مش يوالي أهله وقبيلته ومدينته ومش عارف وحزبه وناديه، لا لا لا لا لا لا، الولاء والبراء لا ينعقدان إلا على الكتاب والسنة. إنه أخي دونك، إنهم إخوتي دونك، شيء عجيب يعني. ده الولاء والبراء عند الصحابة، لكننا في زمن انظر إلى أناس يوالون من ويصادقون ويبتسمون في وجوههم بعد أن كانوا سقطوا في المزابل في أعين الشعب، رفعوا من شأنهم وقاموا جميعا الكل يثني عليهم، يقول لك خلاص شوف حزب النور عرفنا أننا على الحق وعلم الناس أننا على الحق وأن الإخوان هم، ولا يريدون الإخوان، هم فقط يريدون الإسلام، مش عايزين شريعة ولا إسلام. هذه القصة، يبقى هذه خيانة ولا ما هيش خيانة؟ خيانة. هو من الآن حزب الظلام حتى يفيقوا إلى رشدهم. وإن شاء الله في الأسبوع المقبل سأبين أكثر في مسألة إيه اللي حصل ده، إيه اللي بيحصل ده، لأن الاعتقاد به خلل. واحد مجرد نطق الشهادتين وعاش مثلا 50 سنة لم يفعل أي شيء ومات على ذلك، ده مش داخل في الجنة؟ الله، يقول لك إزاي؟ يقول لك ما لم يرتكب الناقض. طب ارتكب ناقض، يقول لك لا، لازم يكون مستحيل. يا الله، يعني اللي قال لا إله إلا الله ورسول الله في يوم انتهت القصة ونزلوا خلاص، فليفعل ما يشاء بعد ذلك، وممكن أو خلاص يقف في الجنة. طب النبي نفسه عليه الصلاة والسلام صاحب الشهادتين وصاحب الصلاة الخمس الذي علم المتعلمين عليه الصلاة والسلام وما من متعلمين بدونه أبدا، قال له ربه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يبقى الأمر ليس هينا يا عباد الله، ما هذا الذي يفعلونه؟ لقد أضلوا وأضلوا كثيرا من الناس بهذا المعتقد. كيف؟ طب احترم حتى الصحابة، تلامذة النبي عليه الصلاة والسلام أجمعوا، وإن كان إجماعا ظنيا لأنه لم يحدث استقراء لكل أفراد الصحابة، لكن لا يعلم لهم مخالف منهم كما قال ابن حزم وابن القيم وغيرهما. فيش واحد من الصحابة معروف أنه لم يكفر تارك الصلاة، دول الصحابة تطلعهم مكفراتية يكفروا الناس بغير مكفر. طب تراجع، اقرأوا كتاب هذا الرجل في اسكندرية اللي كان بينقد فيه رسالة الدكتور صفر الحوالي حفظه الله وشفاه ورعاه، اللي هي في الإرجاء، وقف له كأنه بقوم: ده انت لم تفعل ذلك مع أي واحد من أئمة الكفر والظلم. شيء عجب يعني، لكن الناس لا يعرفون. وخلاص أنا الآن في حل سأبين بإذن الله ما الذي بيننا وبينهم، برغم أننا على مسألة واحدة في الحاكمية والشريعة، لكن العيب بقى الثاني هو ده اللي بيعل عليهم والذي جعلهم يحكمون بإسلام هؤلاء. شوف التشخيص الباطل أدى بهم إلى أي شيء. واحد عنده سرطان وممكن علاجه، فجاء الطبيب أخطأ وقال عندك انفلونزا. ده بالضبط كده، لما جاءوا إلى هؤلاء المخاصمين للشريعة المحدين لله وللرسول المشقين لله وللرسول وحكموا بإسلامهم، الملك حكم بكفرهم، وقدمت الأدلة في ذلك فيما مضى ببيان مستفيض، أقل شيء في خطبة العيد وخطبة الجمعة في نفس يوم العيد هي مسجلة على الشبكة العنكبوتية بقدر الله عز وجل، فرجعوها لتعلموا ازاي تحكم لهؤلاء بالإسلام وهم يخصمون الشريعة كيف يا عباد الله. فشوف كشفهم الله عز وجل بأن وقعوا في موالاة هؤلاء الخارجين بالسلاح على ولي الأمر. ازاي يحصل الكلام ده؟ لا أستطيع والله، حتى أنا مش عارف، أكاد أفقد التوازن، إيه اللي بيحصل ده من في عهدنا الآن؟ لكن يا عباد الله أبشروا بإذن الله، كما قلت في البداية وحكينا ذلك في قناة الناس، الرؤى الصادقة بإذن الله أن مرسي باق للدورتين كاملتين، وأنه يحمل المشروع الإسلامي، وأن الله لن يمكن منه أعداءه أبدا بإذن الله عز وجل، لكن على شيء من الشدة مستمرة، شدة مستمرة، لأن خصوم الشريعة لن يسكتوا بالسهل، والأموال بالمليارات بالمليارات، ومن الداخل ومن الخارج كلها، حتى لا تعود الشريعة، وستعود الشريعة رغم أنوف الكافرين ورغم أنوف المنافقين ورغم أنوف الجاهلين ورغم أنوف حكماء الزمان زعموا وما هم بحكماء، وإنما هم دعاة إلى أنفسهم، ليسوا دعاة حقيقيين إلى الله عز وجل، وسيكشفهم الله أكثر وأكثر. عباد الله لا تنسوا إخوانكم، هم في أشد الظروف والله، إخوانكم في البرد وفي يعني لا أقل شيء، بعض المال، بعض الطعام، بعض الكساء، بعض الغذاء يا عباد الله، فلا تنسوهم، وتبرعوا لإخوانكم وتوسلوا بهذا إلى رضوان الله علينا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا من أزواجنا وأولادنا قرة أعين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا المتقين إماما. نستغيث بك اللهم لإخواننا في سوريا، اللهم تدرك إخواننا في سوريا برحمتك يا أرحم الراحمين، وبنصرك يا قوي يا عزيز. اللهم انهم جياع فاطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عرة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، سدد رميهم وصوب قذائفهم، اعطهم اكتاف بشار وجنوده، اللهم عليك ببشار وجنده، اللهم سلط بعضهم على بعض واجعل بأسهم بينهم شديدا، ارنا بأسك الذي لا يرد على القوم الظالمين، في الشيعة المجرمين الكافرين في إيران، الشيعة إيراننا يا رب العالمين. اللهم إنهم لا يعجزونك، فأرنا فيهم آيات بطشك الشديد، وافعل كذلك مع البوذيين في أركان، أحصهم عددا وقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، رحمك بإخواننا في مالي، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لكتابك أن يحكم، وأذن لشرعك أن يسود، إذا لكتابك أن يحكم، وأذن لشرعك أن يسود، إذا لكتابك أن يحكم، وأذن لشرعك أن يسود، بقدرتك يا رب القوى والقدر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.